معهد الفتح للعلوم الشرعية المعهد الرسمي لفضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهذا هو الدرس الخامس من دروس شرح البداية في علم الصرف، والدرس هو الدرس الخامس، وعنوان هذا الدرس الصحيح والمعتل. الصحيح والمعتل فيه مبحثان. المبحث الأول الصحيح والمعتل من الأفعال، والصحيح والمعتل من الأسماء. الصحيح والمعتل من الأفعال والصحيح والمعتل من الأسماء. الأول نعرف الفعل الصحيح. ما هو الفعل الصحيح؟ الفعل الصحيح ما خلت أو ما ليس فيه ألف أو واو أو ياء. هذا التعريف ليس دقيقا. أحسنت. حروفه الأصلية ما خلت أصوله من أحرف العلة الثلاثة، قد يكون بالكلمة واو أو ألف أو ياء، لكن ليست في الإيه؟ ليست من أصول الكلمة. ما خلت أصوله من أحرف العلة الثلاثة، هذا هو الفعل الصحيح. الفعل الصحيح ينقسم إلى ثلاثة أقسام: السالم والمهموز والمضعف. السالم والمهموز والمضعف. ينقسم الفعل الصحيح إلى ثلاثة أقسام: السالم، والسالم ما خلت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف. هذا هو السالم. السالم نوع من أنواع الصحيح. السالم نوع من أنواع الصحيح. ما سلمت أصوله أيضا، أصوله من أحرف العلة الثلاثة ومن الهمزة ومن التضعيف، نحو كلمة حضر، فهم، علم، كتب، كل هذه تسمى أفعاله صحيحة وسالم. سالم صحيح، سالم لأنه ليس به حرف من أحرف العلة، وكذلك ليس به همز ولا تضعيف في أصوله. ما خلت أصوله من أحرف العلة والهمز والتضعيف، نحو فهم، علم، كتب، حضر. طيب أحسن، أحسن هذا أيضا سالم. طيب قد يقول قائل الهمزة هذه ليست من إيه؟ أحسنت، ليست من الحروف الأصلية. هذه الألف زائدة، لا عبرة لها، لا عبرة بها هنا. الألف هنا زائدة. طيب تسابق أيضا، هذا صحيح سالم، هذا صحيح سالم. طيب يبقى الفعل الصحيح السالم الذي سلمت أصوله من أحرف العلة والهمزة والتضعيف: كتب، فهم، ضرب، حضر. تمام. طيب المهموز ما كان أحد أصوله همزة، أحد الأصول همزة، أحد أصول الفعل يكون همزة، نحو أمر. من الهمزة هنا من أصل إيه؟ من أصل الكلمة، من أصل الفعل. سأل هنا في أمر إيه؟ فأول إيه؟ فأول كلمة، وسأل عين الكلمة، وقرأ لام الكلمة. فالهمزة هنا في هذه الأمثلة جاءت فاء للكلمة وعينا للكلمة ولاما للكلمة: أمر، سأل، قرأ. هذا هو المهموز، ما كان أحد أصوله همزة. المضعف، وهذا هو القسم الثالث من أقسام الصحيح: السالم، المهموز، المضعف. والمضعف قسمان: مضعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. مضاعف الثلاثي ما كانت عينه ولامه من جنس واحد، عين الكلمة ولام الكلمة من جنس واحد، نحو مد، هذه الدال مشددة مكونة من حرفين لتقابل العين، عين الكلمة ولام الكلمة. وفر، الراء هنا مشددة، شد، ده بنسميه مضعف ثلاثي. ظل، غض، واضح الكلام؟ الحرف الأول منها بيكون هو عين الفعل، ده فاء الكلمة، الحرف الأول اللي هو فر، الفاء تقابل فاء الكلمة، والراء تقابل العين واللام. قصد على الحرف المشدد الأول منه يقابل العين، يقابل عين الكلمة، والثاني يقابل لام الكلمة، فمكون المشدد مكون من حرفين يقابل عين الكلمة ولام الكلمة. هذا هو مضاعف الثلاثي، ما كانت عينه ولامه من جنس واحد. مضاعف الرباعي، ما كانت فاؤه ولامه الأولى من جنس واحد، وعينه ولامه الثانية من جنس آخر، نحو عس عسى، عس عسى. تجد ان فاء الكلمة اللي هي تقابل العين فعلل، عس عسى، العين تقابل اللام الأولى اللي هي الايه، العين. ما كانت فاء ولامه من جنس واحد، العين والعين، عس عسى. وعينه اللي هي السين الأولى تقابل اللام الثانية اللي هي السين الثانية، عس عسى. ما كانت فاؤه ولامه الأولى، العين والعين، وعينه ولامه الثانية، السين والسين، واضح؟ فعلل، عس عسى، زل زل، وس وس، دم دم، جر جر، شق شق. كل ده ايه بيسمى؟ مضاعف الرباعي. هذا هو المضاعف، قسمان، مضاعف الثلاثي ومضاعف الرباعي. فعل لا تقابل عسس، فالفاء والعين مقابل العين والسين. طيب باقي عندنا لام ولام، فكيف السين الأولى تقابل اللام، واللام الأولى والسين الثانية تقابل، السين الأولى تقابل قبل ايه؟ السين الاولى. لا نعم، عس العين والسين. نعم نعم نعم، احنا قلنا فاؤه ولامه الاولى من جنس واحد، اللي هي نهين، عفوا، اللي هي اللام الاولى اللي هي العين الثانيه، صح؟ اللام الاولى، اللام الاولى اللي هي تقابل ايه؟ العين الثانية. العين الثانية، جميل. طيب ولامه الثانية اللي هي السين الثانية. طيب احنا بنقول ايه؟ فاؤه ولامه الاولى، فاؤه اللي هي العين، ولامه الاولى اللي هي الايه؟ العين. لامه الاولى تقابل العين الاولى، ولامه فاؤه تقابل العين الاولى، ولامه الأولى تقابل العين الثانية، وعينه اللي هي السين الأولى تقابل لامه الثانية اللي هي السين الثانية، العين والعين، والسين والسين، زل زل، الزاي والزاي، واللام واللام، وسوس، الواو والواو، والسين والسين، دم دم، الدال والدال، والميم والميم، جر جر، الجيم والجيم، والراء والراء. ايه الغريب فيه؟ بس شيخنا بالدقيقة، أنا مشكلتي هون يعني إذا أنا قابلت الفاء مقابل العين، العين والعين مقابل السين، فأنا بقي معاي لام ولام. ما هي اللام الأولى دهيت تقابل العين الثانية، واللام الثانية تقابل السين الثانية. هو هذا أنا قصدي. طيب لامه هين، لامه الأولى فاؤه، ما كانت فاؤه ولامه الأولى، أي فاؤه ولامه الأولى، وعينه ولامه الثانية، عينه ولامه الثانية. طيب الضابط الثالث الفعل المعتل. الفعل المعتل ما كان في حروفه الأصلية حرف أو حرفان من أحرف العلة، ده المعتل الصحيح عكس ليه المعتل. طيب المعتل الذي يوجد به حرف من أحرف العلة، ينقسم الفعل المعتل إلى خمسة أقسام. المعتل المثال، المثال من أقسام ليه المعتل. المثال ما كانت فاؤه حرف علة، فاء الكلمة، وصف على وزن فعل، يبقى هنا فاء الكلمة حرف ايه؟ حرف علة اللي هو الواو. طيب ورث او ورث الواو، يسر يائس، احسنت. هنا فاء الكلمة حرف علة، ده يسمى مثال. طيب الأجوف، خلي بالك المثال يقول لك الحاجة المثال حاجة مثالية، المثال ده اللي بيبقى في ليه في المقدمة اللي يقتدى به، احسنت، المقدمة المثال، يبقى المثال ده ايه في المقدمة الاول، يبقى الاول حرف علة. طيب أجوف، الأجوف الأجوف ده في ليه في الوسط، يبقى الوسط اهو، ما كانت عينه حرف علة، الوسط حرف علة، صام، صام عين الكلمة حرف علة اللي هو الألف، عاش، قام، نام، ضاع، ده بيسمى ايه أجوف معتل أجوف. طيب القسم الثالث الناقص، هو ما كانت لامه حرف علة، الناقص، الشيء الناقص يبقى في المقدمة ولا المؤخرة؟ في المؤخرة، يبقى الناقص اللي آخره حرف علة، اللي هي لامه لام الكلمة حرف علة، دعا، سعى، استسقى، ادعو، غزا، قضى، دنا. طيب وهناك أيضا اللفيف، واللفيف قسمان، لفيف مفروق ولفيف مقرون. اللفيف المفروق ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة، فاء الكلمة ولام الكلمة حرفين، ما كانت فاؤه ولامه حرفين من أحرف العلة نحو وعى. طيب وعى فاء الكلمة اللي هي الواو، ولام الكلمة اللي هي الألف، وعى الألف، تمام. يبقى هنا تفضل، هنا فاء الكلمة حرف علة ولام الكلمة حرف علة، حصل في فارق، فارق بإيه؟ بهذا الحرف الصحيح اللي هو العين، هذا بيسمى مفروق، ان فرقه فرقنا بين الحرفين، بين حرفي العلة. وقى، وقى الواو حرف علة اللي هي فاء الكلمة، والالف حرف علة اللي هي لام الكلمة، ده لفيف مفروق احتوى على حرفي علة، فاء الكلمة ولام الكلمة، والقاف التي فرقت بينهما. طيب اللفيف المقرون، مقرون بقى مقارن بجنبه مقترن به. لفيف المقرون ما كانت عينه ولامه حرفين من أحرف العلة، فعلا فعل العين واللام، نحو طوى فعل طوى، أحرف العلة الواو والألف اللي هي عين الكلمة ولام الكلمة، نوى روى هوى، كل ده اسمه ايه؟ لفيف مقرون. هذا هو الصح، هذا هو الصحيح والمعتل من الأفعال. أما الصحيح والمعتل من الأسماء ففيه ضابط واحد، ينقسم الاسم باعتبار آخره إلى خمسة أقسام. هنا تكلم عن الايه؟ عن الأسماء وليس الأفعال. الاسم الصحيح كل اسم معرب ليس في آخره حرف من أحرف العلة، نحو عمر. كل اسم معرب ليس في آخره، في آخره هنا التقسيم باعتبار الايه؟ باعتبار آخر الكلمة، ليس باعتبار وسط الكلمة، وإنما هنا الاعتبار بإيه؟ التقسيم باعتبار آخر الكلمة. ينقسم الاسم باعتبار آخره إلى خمسة أقسام. الصحيح، الاسم الصحيح كل اسم معرب ليس في آخره حرف من أحرف العلة، عمر الراء صحيح ولا معتل؟ بيت التاء صحيح، يبقى ده اسم صحيح. طيب شبه الصحيح الذي فيه شبه بالصحيح والايه؟ والمعتل. كل اسم معرب في آخره واو أو ياء لكن قبلهما حرف ساكن، قبلهما قبل ليه؟ الواو أو الياء حرف ساكن، نحو ظبي له، ظبي الياء حرف ايه؟ حرف علة. نقول على ده اسم منقوص؟ لا ده مش منقوص، تمام، لانه قبله حرف ايه؟ ساكن. له، له ده اسمه ايه؟ شبيه بالصحيح لانه في نهايته حرف علة لكن مسبوق بايه؟ بسكون، بساكن. اما الاسم المنقوص، اسم المنقوص وهو كل اسم معرب آخره ياء لازمة مكسور ما قبلها. الياء هنا ساكن ما قبلها ولا مكسور؟ مكسور ما قبلها. الداعي العين مكسورة، فهذا اسم في نهايته ياء لازمة، وهذه الياء قبلها حرف مكسور، مكسور ما قبلها. الداعي القاضي الساعي المحامي كل ده ايه؟ اسم ايه؟ طيب يقضي ايه؟ ها؟ اسم منقوص. يا سلام، يقضي ده فعل، ده اسم منقوص ولا ده فعل؟ ده فعل. طب ايه الفرق؟ ده فعل، لكن احنا بنتكلم على الاسماء الايه؟ المعربة. نقول لك كل اسم معرب، ده احنا بنتكلم على الاسماء. القاضي غير يقضي، القاضي ده اسم ايه؟ اسم منقوص. الاسم المنقوص. طيب الاسم المقصور كل اسم معرب اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها، في المنقوص مكسور ما قبلها، في المقصور مفتوح ما قبلها، في المنقوص ياء مكسور ما قبلها، في المقصور الف مفتوح ما قبلها. فالياء يناسبها الكسرة والألف يناسبها الفتحة. طيب الهدى أي ألف أي قبلها الدال مفتوح ما قبلها، العصا الفتى ده اسم ايه؟ اسم ايه؟ مقصور. طيب قضى ايه؟ مقصور برضو تغلط نفس الغلطة؟ ده فعل قضى، ده فعل مبني. انك عم نتكلم على الاسم الايه؟ المعرب. انما قضى فعل ايه؟ فعل مبني، لكن عم نتكلم على الاسم، الاسم المقصور المعرب الذي في اخره الف لازمة مفتوح ما قبلها. اما الاسم الممدود وهو القسم الخامس، الاسم الصحيح شبه الصحيح المنقوص المقصور الممدود. الاسم الممدود كل اسم معرب آخره همزة قبلها ألف زائدة، نحو ابتداء، وهذه الهمزة يسمونها همزة أصلية، ابتداء صحراء، ودي تقال همزة للتأنيث، سماء وبناء، وفي هناك همزة سنتين إن شاء الله في الدروس القادمة، همزة منقلبة عن أصل الواو وهمزة منقلبة عن أصل الياء، فسماء منقلبة عن أصل الواو وبناء منقلبة عن أصل الياء. المهم أن الاسم الممدود كل اسم معرب آخره إيه؟ همزة، سواء كانت هذه الهمزة منقلبة عن أصل أو كانت أصلية أو كانت للتأنيث وقبلها ألف زائدة، فيسمى الاسم الممدود. الفعل، السؤال الأول، عرف الفعل الصحيح مع بيان أقسامه. عرف الفعل الصحيح مع بيان أقسامه. السؤال الثاني، ينقسم الفعل المعتل إلى خمسة أقسام، وضح ذلك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.